الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 12 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصاعب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yeah.

وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ توفيق الصاعد.